هل يعبد ربنا جل جلاله بالخوف أم بالرجاء؟ كتاب جايب كل حاجة، جايب كل حاجة، كل حاجة، كل دين في هذا الكتاب، كل دين في هذا الكتاب. رب هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا يا ربنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، فها هو لقاؤنا الثاني مع كتاب صحيح الترغيب والترهيب للإمام المنذري عليه رحمة الله، بتصحيح شيخنا الألباني عليه رحمات الله وبركاته. وتكلمنا في لقائنا السابق في الترغيب في الإخلاص وإصلاح النية، ونتكلم الليلة في الترهيب من الرياء وفساد النية. اللهم اجعل ليلتنا هذه ليلة الإنقاذ من الرياء، اللهم اجعل ليلتنا هذه ليلة التوبة من الرياء، اللهم اجعل درسنا هذا رحمة على المرائين وإنقاذا وإغاثة ولهفة، اللهم اجعل لقاءنا هذا رحمة وعونا على المرائين منا حتى تتوب علينا من الرياء يا رب. اللهم أصلح نياتنا. قال ابن القيم عليه رحمة الله في بدائع الفوائد: لا تمد القوس وما لها وتر، كم بذل المرائي نفسه ليمدحه الخلق فذهبت نفسه فانقلب المدح ذما، ولو بذلها لله لبقيت ما بقي الدهر. عمل المرائي كبصلة كلها قشور، المرائي يحشو جراب الزوادة رملا يثقله ولا ينفعه، ريح الرياء جيفة تعافها مشام القلوب، لما أخذ دود القز ينسج أقبلت العنكبوت تشابهه وقالت: لك نسج ولي نسج. فقالت دودة القز: ولكن نسيجي أرضية الملوك ونسجك شبكة الذباب، وعند مس الحاجة يتبين الفرق. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. شجرة الإخلاص أصلها ثابت، لن يضرها زلزال. أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وأما شجرة الدباء فإنها تجتث عند نسمة من كان يعبد شيئا فليتبعه. رياء المرائين صير مسجد الضرار مزبلة وخربة لا تقم فيه أبدا، وإخلاص المخلصين رفع قدر التفس، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. أيها الأحبة، تعالوا إلى أحاديث نرجو بها التوبة من الرياء والرهبة من هذه السيئة الشنعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمه عليه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك يا رب حتى استشهدت. قال كذبت، وقالت الملائكة كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمه عليه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك وعلمت وقرأت فيك القرآن. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت لك فيه. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إن هذا الحديث الشريف تكلم عن ثلاث أصناف هي أبواب الرياء الثلاثة: باب الجرأة، وباب العلم، وباب الصدقة. وهذه الأبواب الثلاثة لعل أغلب الذين ينبغون في خدمة الدين ويفضلون في هداية الناس يدخلون من هذا الباب. فهذه أبواب ثلاثة جامعة: باب الجرأة والشجاعة والمروءة، وباب العلم والفهم والحفظ، وباب الصدقة والجود والإنفاق. هؤلاء الثلاثة إن لم يكونوا مخلصين فإنهم أول من تسعر النار بهم يوم القيامة. مش هيدخلوا النار، لا، ده النار تولع بهم يوم القيامة، تسعر بهم، وقودها الناس والحجارة. فأول الناس تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة أصناف من الناس. الحديث الثاني: يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض والتيسير والنصر، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وهذا حديث معجز في الكلام في قضية التمكين. أيها الحبيب، إن دين الله منصور، إن دين الله غالب. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الدين غالب منصور، والله غالب على أمره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الدين غالب ومنصور، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه قضية محتومة. لكن الذي يحتمل أن يهلك هو أنا وأنت. الذي يحتمل أن يغلب هو أنا وأنت. ربي إني مغلوب فانتصر. يبقى قضية الغلبة مش على الأمة، الأمة منصورة ممكنة غالبة بعز عزيز أو ذل ذليل. أما الناس فهم الذين في خطر. قال بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والرفعة والتيسير والنصر. دي جملة انتهت فصلة. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. طيب سؤال، البلاء اللي بنتعرض له والأذى اللي بنتعرض له ده، هل هو مقدمات للتمكين؟ يعني اسمع قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ربنا بيقول له النصر قريب، بس مش هي دي القضية. كل ما يسلط عليك لكي تدخل الجنة. اسمع بقى الآية بعد ما فهمت الفهم ده: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللي بيكافح عشان نصر الدين عايز النصر، وربنا بيقول له ده جاي جاي، لكن انت بتبتلى علشان الجنة. فينبغي للعامل لأجل تمكين الدين، ينبغي لخادم الدين، ينبغي لطالب العلم، ينبغي للمجاهد، ينبغي للمتصدق، ينبغي لمن يعمل لأجل هذا الدين ألا يغفل عن الأهم وهو الآخرة. لأن ممكن قوي ربنا يستعملك لنصر الدين وبعدين انت تترمي في جهنم. يبقى استفدت حاجة من التمكين؟ ما استفدناش حاجة. وإن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر والرجل الكافر، ربنا يستعمله وبعدين يلقيه. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والرفعة والنصر والتيسير. من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. الحديث الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة. الحديث الرابع، من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. الحديث الخامس، من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. الحديث السادس، من قام مقام رياء راء الله به ومن قام مقام سمعة سمع الله به. السابع، ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. كل هذه الأحاديث، كل هذه الأحاديث جمعتها معا لأنها تضرب على معنى واحد، وهي الشهوة الخفية أن يسمع الناس بك خيرا، أن يرى الناس تحسينك، صلاتك أو صدقاتك أو جرأتك وشجاعتك. وسبحان من جعل العقوبة من جنس العمل. كل الكم حديث اللي انت سمعتهم دول يا عم سعيد، سبحان الذي جاء بك، كل الأحاديث دي بتقول يا مرائي انت نفسك الناس تشوفك؟ طب انا هفرج عليك الناس كلها. ربنا ما يفرج علينا الناس، ربنا ما يفرج علينا الناس يا رب، ما تفرجش علينا الناس يا رب. من راى راى الله به، ومن سمع سمع الله به. يعني ايه من راى راى الله به؟ يعني ربنا هيفضحه. يفضحه بايه؟ يا اما يفضحه بانه مرائي، القلوب كلها تشم نتن قلبه فيأنف الناس منه مهما ادعى الإخلاص، أو يفضح بذنوبه المستورة. علشان كده كانت كلمة كتير من السلف: اكتم حسناتك تكتم سيئاتك، استر حسناتك يستر الله سيئاتك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: خير العمل أخفاه، أمنعه من الشيطان وأبعده عن الرياء. واحد محتار قوي، يعمل العمل قدام الناس ولا من وراهم؟ انت لو أظهرت العمل ده يبقى خير للعمل مش ليك، ولو كتمته يبقى خير ليك. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لما نيجي نجمع صدقة، عايزين نبني مسجد، يلا يا جماعة عايزين نتصدق، يبقى لما تطلع الورقة مو 100 جنيه والناس كلها يشوفوك وانت بتطلع 100 جنيه عشان تحطها، اللي كان ناوي يتصدق بخمسة حيتلحلح ويخليها 20، يبقى خير للصدقة. لكن إذا أخفتها وطبقتها وحطيت معاها جنيه فضة عشان لما ترمي في الصندوق يرن والناس كلها تقول ده تصدق بجنيه ومحدش يشوف ان انت تصدقت ب100، ده خير لمين؟ ده خير ليك انت. علشان كده سيدنا عمرو بن قيس كان إذا بكى مع التلاميذ حول وجهه إلى الحائط وقال: هو الزكام، هو الزكام، إنه الزكام. فدوما يعاقب الله عز وجل المرائي بضد نقيده، بضد قصده وبنقيد قصده، فيحول عنه القلوب وينفض عنه المحبون كأنه يتبغض إليهم بما يحسب أنه يجمعهم. سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره، راء الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة يا رب. الرياء خطر له العجب. قد ايه ممكن يكون الرياء ده شيء خطير ومرعب؟ تصور، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وقد خرج على اصحابه وهم يتذكرون المسيح الدجال، الصحابة كانوا بيتكلموا عن المسيح الدجال، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: يا رسول الله بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. الرياء اللي مستخبي جوه قلبك ده أخطر من المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء يا رب. أنا عايزك كل ما نقول حديث في أحاديث الترهيب من الرياء تطلع منه فايدة، إزاي تتوب من الرياء، وتقعد تتساءل: إزاي أتوب من الرياء؟ إزاي أتوب من الرياء؟ إزاي أخلعه من قلبي؟ أتوب إلى الله من ذلك؟ استغفر الله وتوب إليه الآن من الرياء. وبمشيئة الله في نهاية الكلام وصفة للتوبة من الرياء في طلقات سريعة من كلام السلف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله صلي يا سيدي، صلي يا سيدي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ خلي بالك، احنا بناخد معطيات دلوقتي من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان نخلص للتوبة من الرياء. اما تسمع كلمة الشرك اتخض، خاف على نفسك، ما تقولش لا ده الناس بتوع الأصنام، ده الناس بتوع الأوثان، لا موضوع الشرك ده للنصارى واليهود، لا ده الشرك ده خليه للناس البوذيين لا، خاف على نفسك من الشرك، لأن الشرك ده عامل زي التوب الأبيض الجديد، تاكل منجاية يبوظ. خربوش صغير خلاص انتهى. التوحيد أصفى ثوب وأطهره وأنقاه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. شفتوا الأسبوع اللي فات الحديث اللي قلناه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو لشريكي. شوف الحديث ده بيقول إيه: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. أنت كنت عايزهم، أنت حجيت عشان الناس تقولك يا حج، طب روح بقى خلي الناس دول ينفعوك. كنت معلق صورتك بالإحرام عشان كل اللي خارج واللي داخل يقول إيه الحج ده الجميل ده، طب خلي الناس ينفعوك ويسيبوك ويأجروك. انظروا هل تجدون عندهم جزاء. لو كل الناس يا جماعة قالوا على الواحد مننا ده راجل طيب وكان عند ربنا خبيث، هينفعوا بإيه؟ أبويا الشيخ ربنا يديله الصحة، أبوه وهو بيربيه كان بيقول له: يا ابني، لو كل الناس قالت في يدك تمرة وانت في ايدك بعرة، البعرة دي هتبقى تمرة؟ مش هتبقى تمرة. ولو انت في ايدك تمرة وكل الناس قالوا في يده بعرة، التمرة دي هتبوظ هتبقى بعرة؟ مش هتبوظ. لكن لو واحد بقى في ايده بعرة وكل الناس قالوا له في ايده تمرة، في يده تمرة، في يده تمرة، لو صدقهم هيعمل ايه؟ هياكلها. ما تاكلش كلام الناس بقى، ما تصدقش كلام الناس. اذا جمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتصلي هقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء. ربنا بريء من اللي يشرك بيه في عمل، ربنا بريء من المرائي، هو للذي أشرك. قال شداد رضي الله عنه يروي عن أبيه قال: كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. الحديث الأخير في هذا الباب أجعله بعد الوصفة السريعة للإخلاص. أولا، اخف عملك ما أمكنك. قال بعض السلف: كل الذي ظهر من عملي لا أعده. إن قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. لازم يبقى ليك خبيئة من عمل، لازم تبقى من الأخفياء. دلوقتي حالا وانت قاعد سبح تسبيحة لا يسمعها إلا الله، استغفر استغفارا لا يرى فيه شفتيك إلا الله، انوي على عمل صالح لا يراه إلا الله. من تعود أن يعمل والناس ينظرون فسد ما بينه وبين الله. ثانيا، وحد الله. وحد يا سيدي، لا إله إلا الله. وتوحدنا في خطر يا عم نبيل، وانا عمال اقول الجملة دي في كل مسجد اروحه، في كل بلد اروحها مع كل الناس اللي اقعد معاهم فيه، فارجو ان مهما سمعتها مكررة مني ما تزهقش منها. احنا تعودنا على ان الناس فطرها السليمة استوت على لا اله الا الله، وكل الناس خلاص عارفين انه لا يسأل المدد الا الله، ولا يستعان الا بالله، ولا يستغاث الا بالله، ولا يحلف الا بالله، ولا يطاف الا حول بيت الله جل جلاله، ولا ينظر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يخشى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يحب لذاته إلا الله. ولكن عادت نابتة السوء وعدنا إلى تشويش قضية التوحيد في القلوب، وعاد غربان الشرك يقولون للناس: مين اللي يقول لك ما تطلبش المدد؟ لا، اطلب المدد من غير الله، مش حرام ولا حاجة. لا، دول أولياء الله، ودول بيننا وبين ربنا، ودول البيت شفعاء لنا عند ربنا، احنا مش بنعبدهم ولا حاجة، ولكن دول بيقربونا من ربنا. قال الله: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا، ارجع زي ما انت وخليك زي ما انت، واثبت وعض على توحيدك بالنواجذ. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حفظها لابنك النهاردة وانتوا على العشاء، حفظ ابنك الكلمتين دول: يا ابني إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لأن ده الشرك الأكبر. الشرك الأصغر بقى اللي بتكره، اللي بتكره الشرك وبتحب التوحيد، من باب أولى ان انت اذا صليت تصلي لله، واذا تهجدت تتهجد لله، واذا تصدقت تتصدق لله، واذا صمت تصوم لله، واذا حجيت تحج لله. اذا كان الناس بيطوفوا حوالين قبر الإمام الشافعي فده راجل عظيم وصالح، والطواف حول قبره حرام وشرك بالله، فازاي انت تطوف حوالين اي حد تشوفه؟ اذا كنت بتحتقر الناس اللي بتطلب المدد من سيدنا الحسين، تطلب انت مدح الناس العامة؟ اذا كنت شايف ان سؤال الاستغاثة بالسيد البدوي حرام، أو بالسيدة زينب أو سيدة نفيسة، ودول ناس صالحين. إذا كنا بنقول إن طلب المدد منهم شرك لأنهم أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف تطلب أنت أن يمدحك الناس؟ أنا هقول لك على موقف غريب حصل لسيدنا النبي، بس تصلي عليه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، ونقول صلى الله على سيدنا محمد، اتقي هذا، وأشار إلى لسان نفسه وقال: فإن اتقي هذا فإن مدحي زين وإن ذمي شين. شوف الرجل العبيط بعيد عنك، شوف الرجل البعيد العبيط بيقول لسيدنا النبي، بيقول له: خلي بالك من لساني الأحسن، ده لو مدحت واحد الناس كلهم يقولوا عليه ده راجل عظيم، وإذا ذميت واحد الناس كلها تقول ده راجل مذموم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الله جل جلاله يا حبيبي يا سيدنا النبي. شوف الإجابة على كل أوهام، كل أوهام مذمة الناس أو مدح الناس، بالتوحيد. وحد الله فإن التوحيد يدمر الرياء. الرياء شرك، يبقى الموحد ما يرائيش، لأن اللي مدحه زين مين؟ الله. واللي ذمه شين مين؟ الله. يبقى أنت أطلب مدحته وأنجو من كرهه وبغضه جل جلاله، تأمن من سوء السمعة وسوء المنقلب في الآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قلب من ترائيه بيد من تعصيه. شيخنا الشيخ محمد حسان ربنا يديله الصحة ويرضى عنه ويكرمه ويشفيه ويعافيه، مش عارف تنفسكم الشيخ محمد حسان يجي هنا ولا لأ؟ ربنا يكرمه يا رب، ربنا يرضى عنه يا رب. سيدنا الشيخ محمد حسان كان مرة قاعد بيدي درس للدعاء والوعاظ، فكان بيكلم عن الرياء والإخلاص، فبكت عينه وهو يقول: يا أيها الدعاء، إنني لا أملك أن أحبكم أو أن أكرهكم، إن الناس لا يملكون أن يحبونكم أو أن يكرهونكم، إن القلوب لا تملك الحب أو الكره، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ما شاء على المحبة أو الكراهية. يبقى التوحيد وحد الله. أيضا الخوف، الخوف لازم تخاف من الرياء. تقولش لا والله بصراحة موضوع الرياء ده أنا بخافش على نفسي منه، والله أنا أخاف من حاجات كتير، يعني عندي شهوات كتير، إنما موضوع الإخلاص ده الحمد لله ده موضوع بالنسبة لي مش بعاني منه، ومشكلتي في حاجات تانية، لكن موضوع الرياء والإخلاص ده مش مشكلتي، لا ده أكبر مشكلة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا آمنه إلا منافق. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يرى ذنوبه كأنه جبل فوق رأسه، والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب صنع به هكذا. عن الأوزاعي عن عبدة قال: إن أقرب الناس من الرياء آمنهم له. اللي مآمن على نفسه من الرياء ده يبقى إيه؟ أكتر واحد خطر إن هو يقع فيه. عن شداد بن أوس أنه قال لما حضرته الوفاة: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. أنا مش خايف عليكم من حاجة أكتر من الرياء. خذ وصفة من أجل التوبة من الرياء: كلما سمعت عن الشرك فاستعذ بالله من الرياء. كلما سمعت آية تتكلم عن الشرك اعتبر بها واتعذ بها وعذ بها نفسك وتوعد نفسك من شرها، وقل: أخاف على نفسي من الشرك، الرياء شرك. كان عمرو عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال لا يرائي بعبادة ربه أحدا. مش أنت بتقرأ سورة الكهف كل جمعة؟ آخر آية إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أصلها غريبة أوي، يشرك بعبادة ربه، يشرك حاجة ويعبد ربنا حاجة، لكن يشرك بعبادة ربه يبقى بيرائي بالعبادة، لا يرائي بعبادة ربه أحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من النصائح أيضا في موضوع الرياء، لا توسوس، اعتبر نفسك مرائي قولا واحدا، ما تحيرش نفسك، ما تحيرش نفسك، أنا مخلص ولا مرائي، أنا مخلص هو أنت مرائي، وتوب نبقى خلصنا ولا لا، وتوب إلى الله نبقى خلصنا ولا لا. قال الحارث بن قيس: إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال لك أنت مرائٍ فزد صلاتك طولا. أنا مرائي وتبت إلى الله وصلي. عن الفضيل بن عياض قال: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. إن أنت تصلي عشان الناس تتفرج عليك ده شرك بالله. ان انت تترك الصلاة والناس تقول ما شاء الله ما بيحبش يصلي امام عشان راجل مخلص، جزا الله خير ما بيحبش يتقدم الامام عشان مخلص، هو ده الرياء، ان الناس تتكلم عنك. امال ايه المطلوب؟ كأن ما فيش ناس خالص. وصفة لانقاذ المرائين: من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء. بص دي، قالوا وانتوا فاكرين المثل اللي قلتهمكم قبل رمضان، اللي غاوي وهو قاعد لوحده مش لاقي حاجه يعملها، يقوم رايح فاتح الثلاجه، يبص في الثلاجه ويقفلها، ويرجع قاعد خمس دقايق ويروح يفتح الثلاجه يبص فيها ايه ويقفلها. الفاضي ده اللي بيستأنس بالثلاجه، واحد تاني لما يلاقي نفسه فاضي يقوم فاتح التليفون يقعد يقلب في الأسامي ويشوف مين ما كلموش ومين كلمه ويكلم ويقرأ رسائل قديمة ويعمل أي حاجة غير أنه يخلص. ده اسمه إيه؟ ده اسمه الاستوحاش من الخلوة. وصفة للتوبة من الرياء: إياك والعجب. في حاجة تانية غير الرياء اسمها العجب، والعجب ده مفتاح بيفضي إلى الرياء. قال حاتم الأصم: لا أدري أيهما أشد على النفس، اتقاء العجب أم الرياء. العجب داخل فيك، العجب أن أنت تعجب بعملك، تشوف أن أنت أحسن من حد، والرياء يدخل عليك. العجب ده بيطلع من جوه، والرياء بيجي من بره. والعجب أشد عليك من الرياء، ومثلهما أن يكون معك في البيت كلب عقور وكلب آخر خارج البيت، فأيهما أشد عليك، الذي معك أو الذي خارج؟ فالداخل العجب والخارج الرياء. يبقى التوب إلى الله من العجب، إن أنت لا ترى لك فضلا ولا تشهد لك حقا ولا تشهد لنفسك بعمل، أن تقول والله أنا مش مخلص، أتوب إلى الله من الرياء، وتتوب من الإيه؟ من التوبة، وترجع تتوب من التوبة وتحسنها، وتبقى أبد ظهرك لا تظن في نفسك الإخلاص. وهي دي الكلمة اللي في ناس كتير مش فهمها وعمل عليها دوشة ومش عجباهم. إذا رأيت في إخلاصك إخلاص فإخلاصك يحتاج إلى إخلاص، صح؟ لأن المخلص لا يرى هذا الإخلاص، وإنما يتهم نفسه بالرياء. ومتى رأيت الإخلاص فهذه علامة العجب. دايما نضرب المثال في العجب بالاعتكاف الليالي العشر. أكبر مصيبة تصيب المعتكف إن حد يقول له هي ليلة القدر كانت امبارح. ليه؟ لأنه خلاص مش هيصلي تاني، أكبر مصيبة إن حد يقول له كانت امبارح. إنما الموفق هو اللي يتقال له دايما إيه؟ لا لا ده هي الليلة دي، لا تصدق الليلة دي أحسن من اللي قبلها، لا تصدق الليلة دي أحسن من اللي قبلها، لا ونفضل الليالي كلها. شيخنا لما اعتكف زمان في مسجد الرحمة في الهرم زمان من سنين طويلة، قعد كل ليلة من ليالي العشر، ربنا يكرمنا ونعتكف سوا في الكعبة يا رب في رمضان، وأقعد كل ليلة في الليالي العشر أجيب لك أخوال السلف اللي قالوا إن الليلة دي هي ليلة القدر، ليلة 21. ومين من السلف اللي قال إن ليلة 22 هي أرجى ليلة إن هي ليلة القدر؟ ومين اللي قال إن ليلة 23 هي ليلة القدر؟ ومين اللي قال إن ليلة 24 هي ليلة القدر حتما؟ ومين اللي قال لا هي ما فيش غير ليلة 25؟ لحد ليلة العيد كل ليلة كنت، لحد ما قابلت واحد كنت في سنة من السنين حرمت من الحج، حرمت من عمرة رمضان، ربنا يحرمناش من الحج والعمرة يا رب. سنة من السنين حرمت من عمرة رمضان، فاعتكفت في مسجد، واحد قابلني في صلاة العيد قال لي ها ليلة القدر الليلة اللي جاية كمان ولا ايه؟ هو ده الناس اللي بتشتغل. اما اللي يعجب بالعمل بيبقى بطال وعاطل. الآية اللي كنت عايز اقولها ايه بقى وجات معاها الآية التانية، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه. رأى مين؟ رأى نفسه. أن رآه استغنى. ساعة لما تشوف نفسك عندك حاجة تطغى وتبوظ منك العبادة. أخيرا كل الكلام عن نفسك. احنا النهاردة مش بنتكلم عن حد غيرك، كل الكلام عن الرياء النهاردة علشان تفكر في انسان واحد بس مرائي وتتمنى له التوبة اللي هو انا بس، نفسك بس. عن مكحول قال رأيت رجلا يصلي وكلما ركع وسجد بكى فاتهمته انه يرائي فحرمت من البكاء سنة. مالكش دعوه بحد، مفيش حد في الدنيا مرائي الا انت، هو ده اللي يخليك تستفاد. ايضا من الوصفات للتوبه من الرياء ان تحترس من الشيطان حتى بعد نهايه العمل. دايما نقول للراجل اللي حج حج من سنين طويلة، واحد حج لله مخلص بنفق حلال وعلى هدي النبي واتبع السنة في الحجة من سنين طويلة، وبعد 20 سنة من الحجة وقف وسط الناس يقول ده أنا حاجج بيت الله، وهو محافظ على الحجة بقالها 20 سنة ضيعها في كلمة. قال سفيان الثوري بلغني أن العبد يعمل العمل سرا فلا يزال به الشيطان حتى يغلبه فيكتب في العلانية. الشيطان ينقل العمل من السر للعلانية، ثم لا يزال الشيطان به حتى يحب أن يحمد عليه فينسخ من العلانية فيكتب في الرياء. يبقى الرياء مستوى، والعلانية بإخلاص مستوى، والخفاء بإخلاص مستوى. إيه الأعلى؟ ما نقدرش نقول إيه الأعلى، إنما نقدر نقول إيه الأسلم. الأسلم الخفاء، فيش كلام. أجمل وأيسر وأحلى وصفة للتوبة من الرياء هي وصفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث له قصة، عن أبي علي وهو رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأزونا لنا أو غير مأزون، يا تجيب لنا دليل على الكلام اللي انت قلته يا تروح نشتكيك لسيدنا عمر. قال بل أخرج مما قلت، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء أن يقول، يعني كل الناس اللي قاعدة ازاي نملة تقول لنا نتقي من نملة، ازاي اذا كان اخفى من دبيب النملة نتقيه؟ انت معايا يا عم الحاج؟ خدت بالك من التشبيه ده؟ بيقول اخفى من دبيب النمل. اخفى من دبيب النمل، هو دبيب النمل بيتشاف ولا بيتسمع؟ اللي هيقول لي بيتسمع اقول له سمعته امتى، واللي هيقول لي بيتشاف اقول له شفته فين. ده لا بيتشاف ولا بيتسمع. فالرسول بيقول انه اخفى من دبيب النملة. ساعات انت كده بص لواحد صاحبك نفضك تقول له خير فيه، بيقول لك لا مؤاخذة بس ده كانت نملة. فالرياء بيجري ويستمكن ويتمكن من العمل ويتمكن من قلبك تمام زي النملة دي. وكم من جدار عال اخترقه السوس وأكله حتى انهار وأهله لم يشعروا به إلا وهو ينهار. قالوا يا رسول الله وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ نفسك تسمع الإجابة؟ طب تدفع كم؟ الدفع بالصلاة على سيدنا الرسول. انت تصلي على سيدنا النبي وانا اقول لك. قال قولوا. وفي رواية لم يثبتها الشيخ الألباني عليه رحمة الله وضعفها، اذا اصبحتم واذا امسيتم 3 مرات قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. قول اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ممكن يكون نعلمه اللي هو الشرك الأكبر، ولا نعلمه اللي هو الشرك الأصغر. ممكن يكون نعلمه يعني العمد، ولا نعلمه اللي هو غصب عني. ممكن يكون نعلمه اللي هو وانا قاصد، ولا نعلمه اللي هو بالخطأ، بس اهو غلبتني نفسي ضعفت نفسي. الاثنين يا رب بستعيذ بك منهم. والحقيقة اني اعوذ بك تقوي معنى ان الحديث ده من اذكار الصباح والمساء، لانك لسه فتحت عينيك على الصباح. فين الرياء اللي عملته؟ كنت بعمل رياء وانا نايم؟ فين السمعه وانا نايم؟ فكانك بتطلب من ربنا ان اليوم اصلا ما يحصلش فيه رياء، وان الليله اصلا ما يحصلش فيها رياء. ولو كان ذكرا عاديا لكان مثلا اللهم اني استغفرك مما اشركت به وانا اعلم وما لا اعلم، ولكن قال أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. حفظت الكلمة دي يا عم سعيد؟ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. إخواني، الرياء في منتهى الخطورة، ومثله في القرآن كما في سورة البقرة. يقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان. بص بقى، احنا ناس فلاحين صح؟ هنا في قرية. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين. تخيل كده واحد حب يزرع، زرع على حجر رخام، قالوا له الرخام ما بيتزرعش، حد يزرع في رخام؟ لا، اللي يزرع يزرع في الطين. فقام ده ما عندوش اخلاص، ما عندوش تربه، ما عندوش طين، فعمل ايه؟ خلى قلبه ده اللي عامل زي الرخامه كوره رخام، كره من الرخام، وقام جاب شويه تراب وحطهم غطاهم على الرخام، ورمى البذور وجاب أغلى بذور في الدنيا كلها عشان يزرعها. وطلع الزرع فبقى يتباهى للناس ويقول لهم ها ها مش قلت مش هيطلع زرع الزرع اهو. فجم شوية مطر شالوا الزرع وشالوا البذر وشالوا التراب ورجع ايه صلدا، رجع صلب تاني ولا في زرع ولا في شيء. هذا مثل الرياء، فتوبوا إلى الله منه وأخلصوا لله تبارك وتعالى العمل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: قلب من ترائيه بيد من أعرضت عنه، يصرفه عنك إلى غيرك، فلا ثواب المخلصين حصلت ولا إلى ما قصدته بالرياء وصلت، وفات الأجر والمدح فلا هذا ولا هذا. لا تنقش على الدرهم الزائف اسم الملك، فإنه لا يدخل الخزانة إلا بعد النقد. المخلص يتبهرج على الناس بستر حاله. المخلص يقول للناس: لا والله انا بقالي كتير ما صمتش، لا والله انا مش مش مش عارف اتصدق زي الناس اللي بيتصدقوا، والله انا ما بعرفش ابكي زي الناس اللي بتبكي. المخلص يتبهرج على الناس بستر حاله، وببهرجته يصح له النقد. والمرائي يتبرطل على باب الملك، يوهم الناس انه من الخواص وهو غريب. سله عن أسرار الملك يفتضح، فإن خفي عليك فانظر حاله مع خاصة الملك. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، اللهم أحي قلوبنا بتوحيدك وأخلص عملنا لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم هذا الكلام عن علاج الإخلاص ودواء قلوبنا بيدك. اللهم هذا الكلام عن دواء الرياء ودواء قلوبنا في يدك. اللهم هذا الكلام كلامك وكلام رسولك وكلام أوليائك عن الإنقاذ والإغاثة من قرح الإخلاص في القلوب، فاللهم داوي قلوبنا من قرح الرياء. اللهم هذا الكلام كلامك وكلام رسولك وكلام أوليائك عن دواء قرح الرياء من القلب، فاللهم داوي قلوبنا من الرياء وعمر قلوبنا بالإخلاص لك. اللهم إنا نسألك أن تطلع إلى قلوبنا فلا ترى فيها إلا أنت. اللهم لا تجعل في قلوبنا سواك، ولا تجعلنا نرجو إلاك. اللهم عظم في قلوبنا ذكرك ومدحك وثناءك ونظرك، وحرم من قلوبنا رجاء سواك وطلب مدحة سواك وطلب ضحك سواك وطلب نظر سواك. يا أرحم الراحمين، يا مالك الملك، يا من بيده الخزائن، إنا نرغب إليك في خيري الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أوليائك وأحبابك وأخلفيائك. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين الخالصين الخلص. يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.